أنا مجروح قلبي مذبوح وحده حبيبي هو دوا للروح طعني بسكين ما قل ذا مسكين ويرجع يضحك لي وقل روح ومسموح مجروح قلبي المذبوح وحده حبيبي هو دوا للروح طعني بسكين وما قل ذا مسكين ويرجع يضحك لي وقل روح ومسموح أنا اللي جريت على حالي وبقيت وحيد شوف خيري بعقلب ومدى من جديد أنا اللي جريت على حالي وبقيت وحيد شوف خيري بعقلب ومدى من جديد لا اتركولي رح يرجع لي قلبي وروحي روحي ونظر عيني عيني تشوفك يا سيدي أنا كي